ولا يضيع الجماعة، يلزمه يصلي مع الجماعة، وفي إمكانه بعد ذلك أن يبدل الثوب أو يغسل وجهه. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. المستمعة ألف ميم من الأردن بعثت تسأل وتقول: ما رأي سماحتكم في سب الإنسان حظه أو بخته؟ لأن هذا كثيرا ما يتردد على ألسنة البعض، هل في ذلك إثم؟ نعم، لا يسب الحظ والبخت، لا يسبه، فجعل قدر الله ما كان، ليس ربه توفيق والإعانة وأن يسهل أموره ويقضي حاجاته، ولا سب حظه ولا بخته. السب ممنوع، لا يسب الإنسان زمانه ولا حظه بخته ولا مكانه، بل يستغفر الله ويسأل ربه التوفيق ويتوب إلى الله من معاصيه، فما أصابه إلا ذنب يجتهد في التوبة إلى الله، مثل ما قال جل وعلا: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. قال سبحانه: وما أصابك من سيئة من نفسك. المقصود أن المؤمن والمؤمنة عليهما أن يتوب إلى الله دائما، وأن يحاسب أنفسهما، وأن يحذر المعصية من سب أو غيره. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. كثيرا ما يجد الإنسان في طريقه بعضا من المال القليل فيأخذه، لأنه يقول: وجدته في شوارع المدينة، فكيف أجد صاحب المال؟ هل عليه إثم في ذلك؟ إذا كان شيئا يسيرا لا تتبعه همك وشاط الناس ولا تلتفت إليه فلا بأس، مثل عصا لا قيمة لها، حبل لا قيمة له، درهمين، عشرة دراهم، أشبه ذلك، هذه أمرها سهل ولا حرج في أخيها. أما الشيء له أهمية وله قيمة، هذا عليه يعرفه في معارفه من جامع الناس: من له اللقطة الفلانية، من له الدراهم، من له البشت، من له الإناء المعروف كذا، يبين حتى إذا جاء من يعرف هذه اللقطة سلم حاله. إن عرف صفاتها الخاصة الدقيقة أعطاه إياها أو قام بين عليها، وإلا فليدعها يأخذها غيره. أما أن يأخذ ولا يعرف، لا، لا بد أن يعرف اللقطة إذا كانت ثمينة لا أهمية في مجامع الناس، كل شهر مرتين ثلاث حتى يكمل السنة، فإذا تمت السنة فهي له كسائر ماله، ثم تأجى صاحبها بعد ذلك أعطاه إياها ولو بعد مدة طويلة، أو يوكل من يعرفها، إنسان يعجز ينادي عليها كل شهر مرتين ثلاث في مجامع الناس لعلها ترى حتى يكمل السنة. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل الذهاب لبعض الأماكن التي بها مياه يقال إنها تشفي الأمراض الجلدية بإذن الله، هل هذا جائز أو لا؟ إذا كان فيه مجرب لا حرج، الحمد لله، إذا كان مجرب وأخذ منه مثل ما يأخذ الناس الماء زلزل، لأنه ماء مبارك، فإذا ماء قد جرب لعلاج بعض الأمراض فلا بأس يأخذ منه. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة وصلت إلى البرنامج من إحدى الأخوات المستمعات من الطائف، رمزت إلى اسمها بالحرف نون. أختنا تسأل عن قوله سبحانه وتعالى: والله غالب على أمره، هل كلمة غالب صفة من صفات الله؟ وما معنى هذه الآية جزاكم الله خيرا؟ معناها أنه سبحانه غالب على أمره ولا يغلبه الناس، بل ما شاءه كان ونفذ وإن لم يرضى الناس، كما قال تعالى: ما شاء الله كان، كما قال الله جل وعلا في كتابه العظيم: إنما أمره إذا رشاء يقول أكون فيكون، ولو شاء ربك ما فعلوه، لمن شاء لكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن شاء الله رب العالمين. فلا شيئة نافذة سبحانه وتعالى، فإذا قال ما شاء الله لا قوة إلا بالله فهذا كلام طيب، والله سبحانه هو الغالب على أمره، يعني مشيئته نافذة، إنما أمره يا رشاء يقول أكون فيكون، فليس لأحد أن يغلبه